السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما وقفنا عند قتال البغاة. البغاة هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. يبقى الثلاث شروط بتوع البغاة إن هم يبقوا خارجون عن الإمام. تاني حاجة هذا الخروج يكون بتأويل سائغ. ثالث حاجة أن يكون لهم شوكة. كانش لهم شوكة هيبقوا قطاع طريق، أو فقد تأويل سائغ هيبقوا قطاع طريق، ولو لم يكن فيهم مطاع. ثم بغى لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين. في الأصل في قتالهم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وحديث من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وعن ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان كانوا خوارج فلم ينكره أحد. فإن اختل شرط من ذلك فهم قطاع طريق، قطاع طريق. ونصب الإمام فرض كفاية. هنا بقى إمام المسلمين نصبه فرض كفاية لحديث لحاجة الناس إليه، لذلك ولحماية البيض والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ تقي الدين: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. يعني إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم أو ليأمكم أحدكم. فالأمير في السفر واجب ثلاثة. فإن كان أوجب النبي ذلك في السفر فهو أوجب في غيره أولى أن يكون في أمير حتى لا يشق عصا المؤمنين. طيب، سقوط الخلافة الإسلامية طبعا دي أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون منذ التاريخ، أكبر من مصيبة التتار. رغم ان التتار حصل فيه سقوط للخلافه، ولكن سقوط الخلافه هناك كان مع قيام المسلمين، وان المسلمين بعدها عملوا خلافه تانية وكملوا، كان فيه قوه. دلوقتي تسلط العلمانيين على البلاد جعل فيه ضعف وخور. كل من ثبتت امامته حرم الخروج عليه وقتاله، سواء ثبت باجماع المسلمين عليه كامامه ابي بكر الصديق، أو بعهد الإمام الذي قبله ليك كعهد أبي بكر إلى عمر، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة وهم من الصحابة، فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه، أو بقهر للناس حتى أذعنوا له قوة ودعوه إماما كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله، واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إمام. ولأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب أموالهم. قال أحمد في رواية العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل أحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. قال في الغاية ويتجه: لا يجوز تعدد الإمام، وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه كالإمام، حكم السلطان كالإمام. ولكن رئيس الدولة ليس إمام. ليه ليس إمام؟ لأن الناس لم تبايعه على أنه إمام، ولم ترشحه على أنه إمام، إنما هو له وظائف محدودة، والإمام له وظائف. يعني تعريف الإمام حاجة وتعريف رئيس الدولة حاجة. والناس لما تقدموا ليختاروا هذا الرجل اختاروه على التعريف الذي ينطبق على رئيس الدولة. ولو قال لهم: لا أنا هبقى إمام، ربما لا يقولوا غيرك أصلح. لذلك ولو كان غيرك تقدم للإمام لاخترناه أولى، وهكذا يعني. فرئيس الدولة ليس إماما شرعيا، ويعتبر كونه قرشي ده شرط برضو الإمامة، إن هو يبقى قرشي، لقول المهاجرين للأنصار: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش. بالغا عاقلا، دي بقى صفاته التانية يعني، بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كفءا ابتداء ودواما لاحتياجه إلى ذلك. كل دي صفات تعتبر طبعا شروط في ابتداء الولاية أصلا عشان يبقى له ولاية. هنا: ولأن العبد منقوص برقه، وفي حديث العرباض والسمع والطاعة إن تأمر عليكم عبد، محمول على نحو أمير سرية، مش الإمارة العامة، لأن العبد ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش خليفة، دي أمير سرية، والأمير السرية لا يشترط فيها ما يشترط للولاية عامة. والمرأة ليست من أهل الولاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طبعا ولاية المرأة فيها إشكالات، ولاية عامة وولاية خاصة، كل حاجة لها إيه؟ لها أحكامها. الولاية العامة ما ينفعش المرأة بالإجماع إنها تبقى ولية أمر عامة، خليفة المسلمين يعني، أو ولاية عامة لجميع الناس، رئيس الدولة مثلا، ما ينفعش. طب الولاية الخاصة؟ الولاية الخاصة التي يختص بها النساء يجوز أن تكون المرأة ولاية عليها، كولاية السوق مثلا، سوق كل اللي فيه ستات يعني بيعين يعني، فيجوز إن نعمل مديرة للسوق واحدة ست. مدارس بنات ممكن نعمل ولاية، هذه ولاية بس ولايات خاصة في حدود معينة، فتبقى هي تبقى المرأة ولية في هذا الباب، مسؤولة عن هذا الباب، لأنها لا يصلح لها إلا النساء. ولا ينعزل بفسقه زي مثلا عمر الخطاب، ولا الشفاء السوق، هي تختلط بالنساء وهي تكون يعني أفضل في السوق من الرجال. ولا ينعزل بفسقه، لا ينعزل الإمام بفسقه، وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم، لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به والرجوع إلى الحق. ولأن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة، وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بقتال، وقال: إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. وأن عليا رضي الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن مسعود ابن عباس، فواضعوه كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000، فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويجب على رعيته معونته، معاونته للآية، فقاتلوا. ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين. ولأن علي رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرز، يعني محمد بن طلحة السجاد ضعيف، كان حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل، ولأن القصد كفهم. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، بقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، يعني يقتل، ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. يعني بيقول ضعيف، بس في التكميل يعني إيه، في إسناد له موصول عن سعيد في السنن. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يقتل مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم. وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا، ولا يغنم مالهم، ولا تسبى ذراريهم، ويجب رد ذلك إليهم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب، كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب، لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه. قال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وفيهم البدريون، فأجمعوا ألا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به، خلاص بقى إيه، مش هناخدهم منهم تاني، وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم حكم حاكمهم كأهل العدل، لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه، أشبه المبطئ من الفقهاء. يعني الحكم اللي هم هيحكموا بيه على الناس كل ده إيه؟ حكم يسير على الناس وصحيح، ولا ينقض حكمهم حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع. وإن أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، لأن عليا سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله تعريضا بالرد عليه في التحكيم، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. وإن عرضوا بسب الإمام أو غير من أهل العدل عذروا كي لا يصرحوا ويخرقوا الهيبة. وفي وجه آخر الصحيح هم يعذروا يعني، وفي وجه ثاني أنهم لا يعذرون، أن عليا كان في صلاة الفجر فنادى رجل خوارج: لئن أشركت لا يحبطن عملك، فأجابه عليه: فاصبر إن وعد الله حق، ولم يعذر. ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج فاسق، لأن عليا قال في الحرية: لا تبدأوهم بقتال، وأجرهم مجرى البغاة. كذلك عمر بن عبد العزيز، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين. لحديث أبي مسعود أبي سعيد مرفوعا: وفيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من القمية، فإنما لقيتموهم قاتلوهم، فإن قتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وفي لفظ: لا يجاوز أيمانهم حناجرهم، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء، وقتل أسراهم أتباع تكبيرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. وقال الشيخ تقي الدين: الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم. قال جمهور العلماء: يفرقون بينهم وبين الغاة المتأولين، وهم المعروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء. والراجح انهم ليسوا كفراء، ولكن يقتلون كده كده، يقتلون سواء كفر او مش كفر حد يعني. حكم المرتد: وهو من كفر بعد اسلامه. يبقى المرتد هو الذي كفر بعدما اسلم، واجمع على وجوب قتله ان لم يكن في اجماع بقى على قتل المرتد. لحديث ابن عباس مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وخالد سواء الرجل والمرأة. المرأة فيها خلاف، أن المرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها تستاب، فإن تابت وإلا قتلت. ماشي. والراجح أن المرأة والرجل الاثنين لو ارتدوا يقتلوا. يحصل الكفر بأحد أربعة أمور. يحصل الكفر بإيه بقى؟ أول حاجة بالقول كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته، أو ادعى النبوة. ماشي. اللي ادعى النبوة يكفر، لأن ذلك تكذيب لله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعد. يجي يقول لك بقى إيه؟ هو بيقول لا نبي بعدي، مش لا رسول بعد، ما قالش لا رسول بعد، ولكن في رواية في الترمذي: لا رسول ولا نبي بعد. أو النوع الثاني الشركة له تعالى، أن يشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن تيمية: كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا، يكره شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، كفر إجماعا. وسائط آلهة يدعوهم ويسألهم. واحد بيقول التوسل بالقبور من السنة، معرفش بقى يترد عليه تقال له ايه بصراحة. هنقول حسبي الله ونعم الوكيل. التوسل بالقبور من السنة. بيقول ايه تاني بقى؟ بيقول: ومن لم يقل بذلك فهو جاهل، والعلماء كلهم يقولون بذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. يلبس على الناس ويكذب على الشرع: ولا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. ثلاثة بالفعل كالسجود للصنم ونحوه، وكإلقاء المصحف في قذورة، أو ادعى اختلافه في حاجات في المصحف في خلاف كده، كل ده كفر. الرابع بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أو أن الزنا والخمر حلال، استحل شيء معلوم من الدين بالضرورة، أو أن الخبز حرام، أو حرم شيء معلوم من الدين بالضرورة، ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك، شك أن الخمرة حرام. زي واحد طالع لابس عمة الأزهر وقاعد وهو نصراني أصلا بيقول أن الخمر حلال، مفيش نص في القرآن على تحريم الخمر، يمكن ما قراش القرآن قبل كده. من شك في تحريم الخمر فهو كافر، أي في تحريم الخمر والزنا أو في حل الخبز، شك إن الخبز حلال ومثله لا يجهله لكونه يشرب بين المسلمين. ولكن لا، لازم نفرق بين هذا، هل هذا الرجل يجهل مثل ذلك ولا لا؟ وإن كان يجهل، هل مثله يجهله أم لا؟ فحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة بالجنون ونحوه لم يكفر، وعرف حكمه ودليله، فإن أصر عليه كفر. واحد جاهل نقول له أصر عليه كفر، أقمت الحجة عليه، يبقى كده إحنا في الزمن اللي إحنا فيه ده التكفير، عموم التكفير ما ينفعش، ما ينفعش، لازم أقمت الحجة. ما ينفعش أسمع واحد بيتكلم في كلمة ده كافر، طب أنت أقمت، مش ممكن يبقى جاهل، وده الأغلب الأحوال جاهل، هو يعني درس مدرسة ولا درس كتاب ولا أصلا سمع شيخ؟ ما سمعش. ففي الحالات دي احنا بن ايه بن بن من لابد ان يقام على الحج. والتسرع في تكفير الناس ده من اخطر الامور. فمن ارتد وهو مكلف واختار استتيب 3 ايام، فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، وان اصر قتل بالسيف. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر، وقال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط أعماله. وعلق التوبة، يعني لا إلا من تاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصوا بمن دماءهم وأموالهم إلا بحقها. من أصر قتل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، يعني اقتل بالسيف، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما أساء وعذر ولا ضمان، ولو كان قبل استتابته. ويصح اسلام، هنا بقى يصح اسلام مين؟ المميز، واحد عنده 8 سنين 7 سنين واسلم، يصح، لان علي اسلم وهو ابن 8 سنين، فصحيح، رواه البخاري في تاريخه ولكنه صحيح في جامع الترمذي. وردته اي المميز، لان من صح اسلامه صحت ردته. والصحيح ان هو لا تقبل ردته، يقبل اسلامه ولا يقبل ردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغ الترستيه. وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادة، يعني الكافر حيتوب ازاي؟ او بان هو ايه ينطق الشهادتين. لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فاذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ، حتى اذا اتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وامته فقال: هذه صفتك وصفة امتك، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اخاكم طائف، وأن أنس يهوديا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به. هنا بقى لازم مع الشهادتين ينطق عن رجوعه عما كفر به. لا يغني قول محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. هيقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. يكفر بما كان مؤمنا. وقول أنا مسلم توبة، لأنه يتضمن الشهادتين. وعلى المقدار أنه قال: يا رسول الله، رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول الله؟ إن قالها قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها. طيب، قول أنا مسلم توبة للمرتد وإسلام للكافر، ولكن واحد بقى جاحد شيء من الإسلام، يعني واحد بهائي مثلا، بهائي، البهائي ده بيؤمن إن واحد اسمه بهاء الدين ده نبي أو درزي أو أي طائفة من طوائف المسلمين اللي هم إيه مرتدين، جه واحد قال: والله أنا إيه، أنا مسلم، هل يقبل؟ لا، اللي لا يقبل إسلامه إنه جاحد شيء. المسلم الجاحد لا يقبل قوله أنا مسلم، لابد أن ينكر ما جحده. وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما، يعني محل نظر بس، يعني لو كان ينوي الإسلام يبقى مسلم، يعني ممكن يبقى مثلا موضوع تعبير، أو واحد كافر بيكتب جواب لواحد وكتب الكلام ده ما يبقاش مسلم. وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما، ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، والراجح إنها تقبل ولا من تكررت ردته، ولكن دي ترجع لاجتهاد القاضي، ربما يكون إيه فعلا مؤمن يعني صادق في التوبة، أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له. هنا برضو لا تقبل توبة من سب الله أو الرسول، والراجح إنها تقبل. وكذا من قذف نبيا أو أمة ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم، والراجح إن كل ده تقبل توبة. ولكن من صرح بسب النبي ولم يتب يقتل إجماعا سواء مسلم أو كافر. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله.